والمملكة العربية السعودية يجب عليها ما لا يجب على غيرها بجميع مستوياتها بولاة أمورها وعلمائها والباحثين وأهل العلم وأساتذة الجامعات ومن له حرص ونهم لنصرة هذا الدين. يجب عليه على الجميع أن ينصر محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. اليوم هو زمن النصرة لأن الأفكار الغربية والتي منها القدح في السنة والقدح في صحيح البخاري أخذت مسراها كما هو معلوم لجميع المطالعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.